بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

وجعلت ربي رضيا صدق الله العظيم. قال آيتك أن

سجل يا استاذ ها الله خلص وكان أمرا مقضيا Thank you. Amen. صلى على النبي. الله يزيد يا جماعه عليك يا حاج. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صغير. قال إني عبد الله. Thank you. عليك يا عم الحاج. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما يجيب الفرح بس لو اي خدمة صور